إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، ها نحن في هذه الأيام نعايش شهر شعبان المبارك، وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مجاهد. والعاقل منا يا عباد الله وهو يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أن يسعى جاهداً لتخليص نفسه من هذين الجرمين العظيمين اللذين بسببهما يحرم العبد مغفرة الذنوب. وإني محذركم عباد الله في هذه الخطبة من مغبة الجرم الأول ألا وهو الشرك بالله جل وعلا، فأقول وبالله أستعين احذروا الشرك عباد الله، لأن من مات على الشرك تحرم عليه الجنة لقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. احذروا الشرك عباد الله، لأن المشرك لا يجد ثوابا لعمله يوم القيامة ولو صلى وصام وقام، بقوله جل في علاه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احذروا الشرك عباد الله، لأن المشرك لا يغفر الله جل وعلا له يوم القيامة أبدا، مصداقا لقوله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمة الإسلام، لقد دلت هذه الآيات العظيمة على أن المشرك إذا مات على شركه تحرم عليه الجنة وتكون جميع أعماله هباء منثورا ولا يغفر الله جل وعلا له. أتدرون لماذا عباد الله؟ لماذا كل هذا الوعيد للمشرك؟ لأن المشرك يا عباد الله ظالم لربه، نعم ظالم لربه باقترافه أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله أكبر، الشرك أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به وهو أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان الشرك بهذه الخطورة وصاحبه خالد في نار جهنم كان حرياً بكل واحد منا أن يحرص كل الحرص على معرفة الشرك ومظاهره لعل الله جل وعلا أن يخلصه من هذا الجرم الكبير. نعم، لعل الله جل وعلا أن يخلصه